الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. وبعد، نبتدئ في درس جديد، مسائل الإجارة من كتاب تخريج الفروع على الأصول للعلامة الزنجاني رحمه الله تعالى. وأول مسائل هذا الباب مسألة متعلقة بالمنافع. تقدم معنا أن الجمهور يرون أن المنافع مال، وأن الحنفية لا يدخلون اسم لا يدخلون المنافع في اسم المال. وترتب على ذلك مسائل عديدة تقدم الحديث عنها. والإجارة وقعت على المنفعة التي تكون في العين المؤجرة، والمنفعة هنا ليست ذاتا يمكن الإشارة إليها، وليست موجودة في وقت العقد، وإنما الموجود الذات التي هي العين المستأجرة التي تستوفى المنفعة منها. فعلى ذلك، هل هذه المنفعة الاستعاضة عنها، أو أن الاستعاضة عن التمكين في العين المعقود عليها وهي العين المستأجرة؟ وتقدم شيء من الكلام في هذا. قال المؤلف: فرع الشافعي رضي الله عنه على اعتقاده أن المنافع هيئة قائمة بالمحال، فرع عليها أنه نزلها منزلة الأعيان في عقد الإجارة حتى أثبت للمنافع أحكام الأعيان. وعلى ذلك قال بأن المنافع المعقودة عليها تملك بعقد الإجارة، وإن كانت لا تستوفى هذه المنافع مرة واحدة، وإنما تستوفى شيئا فشيئا، سكن كل يوم بعد سكن اليوم الآخر. واستدل على ذلك بأنه بالإجماع عقد الإجارة عقد جائز وعقد صحيح، ومن المقرر أن العقود والبيوع لا تقع على المعدومات. فلو كان البيع منعقدا على منفعة لم توجد أو ليست حاضرة بل معدومة، فإنه على قاعدة الشريعة يمتنع منها. إذن الشافعي يقول بأن عقد الإجارة يترتب عليه تملك المنفعة في المدة المستقبلة، لأن المنفعة عنده مال يجوز الاستعاضة عنها. قال الإمام أبو حنيفة وأصحابه: المنافع المعقود عليها في عقد الإجارة لا تملك بالعقد، بل تملك شيئا فشيئا بحسب وجودها. فإذا الشافعي يقول بأن المنفعة تملك بمجرد عقد الإجارة، والحنفية يقولون بأن المنفعة لا تملك إلا وقت وجودها. استدل الحنفية، قالوا بأن المنافع معدومة عند وجود عقد الإجارة، وحينئذ مالك الدار لا يملك هذه المنفعة قبل وجودها، ويستحيل أن يملك عليه وأن يعقد على شيء لا يملكه. وقالوا بأننا لو التفتنا إلى القياس لقلنا بأن عقد الإجارة عقد باطل. لماذا؟ لأن العقد لا يقع إلا على محل مملوك يقدر على تسليمه، والمنفعة في عقد الإجارة ليست مملوكة بعد، وليست مقدورة على تسليمها، وليست معينة. وبالتالي هذه المعاني الثلاثة الملك والقدرة على التسليم والتعيين هذه لا بد أن تكون في العقد أصلا، إلا أننا في عقد الإجارة ترخصنا في هذه الأمور. لماذا؟ لوجود خلف للمنفعة يمكن إقامة العقد عليه، وهو الدار أو العين المؤجرة، سواء كانت دارا أو كانت دابة أو غير ذلك. فهذه العين هي المملوكة، وهي المقدور على تسليمها، وهي المعينة. فالعقد عنده يقع على العين المؤجرة، والأولون يقولون يقع عقد الإجارة على منفعة العين. قال: ووجه الخلفية، يعني كون العين هي خلف للمنفعة، أن الدار هي سبب المنفعة، وهي سبب وجود المنفعة، ولذلك أمكننا أن نجعل عقد الإجارة على العين المؤجرة ذاتها، لأنها هي التي ينتج عنها المنفعة. قال الحنفية: ونجد في مواطن كثيرة أن الشريعة لم تجعل الحكم والأمر على ما يتعلق به الحال، وإنما جعلته بأشياء مرتبطة به كالأسباب، فإن أسباب المعاني تنزل منزلة الأعيان. مثلا الصفات هذه معاني تأتي وتزول، المنفعة معاني، فيقول حينئذ السبب المعنى وهو الدار التي ينتج عنها المنفعة هي التي هي المعنى، ننزل سبب المعنى منزلة ذات المعنى، فننزل الدار المؤجرة منزلة العين، منزلة المنفعة المستفادة من تلك الدار. ومن أمثلة ذلك، من أمثلة ربط الشارع الأحكام بأسباب المعاني بحيث تنزل منزلة أعيان المعاني، أن حكم الكفر والإسلام نربطه بالنطق، نربطه بالنطق، ومع الإعراض عما في الجنان، الجنان الذي هو القلب. فإذا جاءنا من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حكمنا عليه بالإسلام، ومن تكلم بكلمة الكفر حكمنا عليه بالكفر. وهذا مبني على مسألة الكفر، مبني على مسألة أو رأي عند المرجئة، يقولون الكفر إنما يكون في القلوب، وما في الألسنة معبر عنها وليس ذات الكفر، والنصوص تدل على خلاف هذا القول، وتدل على أن الكفر قد يقع باللسان، وقد يقع بالفعل، وقد يقع بما في القلوب. ولذلك قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، والنسيء عمل. وقال تعالى في مواطن من سورة التوبة أنهم لما تكلموا ببعض الكلام قال: وقد كفروا. ولما ذكر الله عز وجل حكم الاستهزاء قال: قل بالله وآياته ورسوله كنتم، ثم قال: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فحكم عليهم بالكفر بسبب المقالة التي قالوها. قال: وهكذا الرخصة ارتبطت بصورة السفر مع الإعراض عن المشقة، فهنا المعنى الذي من أجله ثبتت الرخصة في السفر، سواء بقصر الصلاة أو بالفطر في رمضان أو بالمسح ثلاثة أيام، في الأصل أنها مرتبطة بالمشقة، لكن المشقة معنى، ومن ثم نزلنا الأعيان منزلة المعاني، وقلنا الحكم يناط بالسفر لا بالمشقة. هكذا قال، مع أن هذا أيضا فيه نظر. لأن عدم الربط بالمشقة لعدم انضباطها، ولأن السفر معنى، السفر ليس عينا إنما هو معنى، ومع ذلك ارتبط الحكم به. قال: وارتبطت العدة بسبب الشغل وهو الوقت مع الإعراض عن الشغل، يعني عندما يوجد وقت فإنه يترتب عليه ثبوت العدة بالطلاق أو بالفرقة. ومع كون الأصل أن يناط الحكم بالرحم هل هو مشغول أو لا، ومع ذلك ارتبط الحكم بالوقت. قالوا: كل هذا الكلام من كلام الحنفية في قولهم بأن المعاني لا تربط بها الأحكام مباشرة، وإنما تناط الأحكام بأسباب المعاني التي تنزل منزلة الأعيان. وقال: وارتبط التكليف بالإسلام والبلوغ مع الإعراض عن المعنى وهو الهداية، فالهداية هي التي في الأصل يرتبط بها التكليف ويتجب به الواجبات، ولكن قال ربط الشارع الحكم بالإسلام وبالبلوغ من باب جعل سبب المعنى منزلا منزلة أعيان المعاني. وهذا أيضا فيه نظر، فإن ارتباط التكليف بالإسلام وبالبلوغ هو ارتباط بمعاني وليس ارتباطا بأعيان. وهكذا قال: ارتبطت الشهادة على الملك باليد والتصرف إلى نظائر لا تحصى. فالشهادة عندما يشهد إنسان على أن فلانا يملك هذه العين ولا يعلم هل يملكها ولا زال ملكه باقيا عليها أو لا، إنما يشهد بثبوت اليد، يقول أنا هذه العين هذه السيارة تحت يد فلان، فعندما يأتي ويشهد بأنها ملك فلان هو لا يشهد، لا يعرف حقيقة وجود الملك، وإنما هو يشهد بما يشاهده من وجود يده عليها ومن كونه يتصرف في هذه العين، مفتاح السيارة بيده وهو اللي يرهبه وهو اللي يجيبه، ولذلك شهد الشاهد بأنه يملكها. كيف شهد مع أن هذا معنى؟ لأن أسباب المعاني من اليد والتصرف تنزل منزلة أعيان المعاني من التملك ونحوه. قال: كل ذلك، أي السبب الذي جعل الشارع يربط الحكم بسبب المعنى ويجعله منزلا منزلة عين المعنى، لأن اتباع المعاني عسير، ربط الأحكام بالمعاني أمر صعب، وحينئذ ربطت الأحكام الشرعية بأسباب ظاهرة لهذه المعاني وألغى اعتبار ذات المعنى لأنه أمر خفي، وإن كان الأصل اعتبار المعنى. قال: فكذلك اعتبار الملك والقدرة في المنافع، فإننا في الملك هنا معنى، المنفعة معنى، فهو عندما جعل الشارع الإيجار عقدا على المنفعة التي هي معنى، هو في الحقيقة يجعلها على العين التي هي العين المؤجرة. هذا كله كلام من حنفية. قال: فكذلك اعتبار الملك والقدرة في المنافع عرض يأتي ويزول، فإنها لا تبقى زمانين، فالداخل منها في الوجود لا بقاء له حتى يعقد عليه، الداخل من المنافع في الوجود على طول يزول وبالتالي لا يمكن أن يعقد عليه، والذي لم يخلق بعد من المنافع هذا أمر معدوم وبالتالي لا يصح أن نجعل العقد عليه، لأنه لا يمكن أن نتأكد من وجود شروط البيع فيه. ف فأقيمت الدار التي هي العين والتي هي سبب وجود المنفعة مقام المنافع، وبالتالي جعلنا العقد على العين المؤجرة لا على المنفعة، وربطت الشرائط شرائط العقد بها أي بالعين المؤجرة من أجل تصحيح العقد، فيقتصر في التقدير عليه. فنحن لا نحتاج إلى تقدير أمور أخرى إلا العين المؤجرة، ويرد ما عداه إلى ما هو الحقيقة الموجودة بين أيدي الناس. إذن خلاصة هذا أن الشافعية يرون أن عقد الإيجار يكون على المنافع التي ستحدث، وأن الحنفية يرون أن عقد الإيجار منعقد على العين المؤجرة وليس على المنفعة. ترتب على ذلك عدد من المسائل. المسألة الأولى أن الأجرة تملك بنفس العقد في الإجارة المطلقة عندنا دفعة واحدة كالثمن في بيع الأعيان. الآن أنا أجرتك من أول يوم أستحق الأجرة، والأجرة تملك بنفس العقد في الإجارة المطلقة يعني غير المحدد زمان تسديد الأجرة فيه كالثمن في بيع الأعيان. وعندهم أن الأجرة في عقد الإيجار لا تملك إلا يوما بيوم وساعة بساعة بحسب وجود المنافع. المسألة الثانية المترتبة على هذه القاعدة أن الإيجار أن إيجارة المشاع جائزة عندنا. المراد بالمشاع الملك لجزء من العين المملوكة غير معين كالربع والنصف غير المعين. عندنا دار أملك نصفها وأن تملك نصفها، هل يجوز لي أن أؤجر هذه نصف الدار الذي عندي؟ هنا إجارة مشاع. قال الشافعية هذا أمر جائز. لماذا؟ قالوا لأن العقد وقع على المنفعة ويمكن استيفاء المنفعة منها، فجاز أن تنزل منزلة بيع الأعيان. وعند الحنفية لا يجوز عقد الإيجار على المشاع. لماذا؟ قالوا لأن المنافع لا يمكن قبضها إلا بفعل متعلق بعين، واستيفاء المنفعة من ملك المشاع هذا أمر غير ممكن، لأن السكن فعل والفعل لا يتبعض، وكذلك اللبس لو كان الثوب بين اثنين فأجره أحدهما قال هذا لا يصح، يعني لا يمكن أن ينتفع بالثوب هكذا، وبالتالي لا يصححونه، قال بخلاف بيع الشائع. مسألة ثالثة، هل تبطل الإيجار بموت المستأجر؟ إذا قلنا بأن العقد في الإيجار على المنافع فحينئذ لا تبطل الإيجار بموت المستأجر، بل تورف عنه ويتمكن ابنائه من البقاء في ذلك المنزل وسكنى بقية السنة. ومنها أن الإيجار لا تبطل بموت المستأجر عندنا لأنه ملك المنافع بالعقد دفعة واحدة ملكا لازما، وبالتالي يرثه ورثته، يرث ماذا؟ السكنى في بقية مدة العقد. وعند الحنفية تنفسخ الإيجارة لأن ملك المنافع مرتب على الوجود شيئا فشيئا، و قد فات الانتفاع بهذه المنافع قبل تملك المستأجر. نقض المؤلف مذهبهم فقال وهذا يبطل عليهم بمن ينصب شبكة بها صيد بعد الموت، فإنه يرحمك الله فإنه يملكه وارثه لجريان السبب في حال الحياة، والسبب ها هنا هو العقد وقد جرى في حال الحياة. لو أخذ شبكة فألقاها في الماء ووقت وفاته لم يكن فيه في الشبكة شيء من السمك، توفي فامتلأت الشبكة من السمك. فحينئذ يقول: أنتم يا أيها الحنفية تقولون بأن وارثه يملكه. قال: فلتقولوا مثل ذلك في الإجارة مع موت المستأجر. قال: ومنها، يعني من الثمرات المترتبة على هذه القاعدة، أن المؤجر الأول في المستأجر، أن المؤجر إذا مات لا ينفسخ العقد عندنا. لماذا؟ قالوا: لأنه قد زال ملكه عن المنافع في مدة الإجارة، وبالتالي يستمر المستأجر فيه ولا يعود إلى ورثة المالك المؤجر. وعند الحنفية يقولون ينفسخ عقد الإجارة. لماذا؟ قالوا: لأن العقد هنا ما لا يقع على المنافع إلا عند وجودها، وبالتالي عند وجود المنفعة لم تكن العين مملوكة للمؤجر، بل أصبحت مملوكة للورثة. وعندهم ينفسخ لأنه عقد يتجدد على ملكه، لأن عقد الإجارة عقد يتجدد، وما يتجدد بعد موته لا يحدث على ملك المالك، إنما يحدث على ملك ورثته حتى يتناوله مطلق عقد المورث. ومنها من الثمرات المترتبة على هذه القاعدة أن إضافة الإجارة إلى السنة القابلة لا يصح عندنا لتعذر تسليم المنافع المعقود عليها. نحن في أي سنة؟ 38. في أي شهر؟ 6. جماد الثانية. لو أنه أجره الدار السنة القادمة تبدأ في عام 1440، في 1440 هنا يوجد مدة بين العقد وبين بداية مدة الإجارة. الشافعية يرون أن هذا العقد لا يصح. لماذا يا أيها الشافعية؟ قالوا: لأن لابد أن يكون المعقود عليه موجودا أو موجودا بعضه في أثناء العقد، وهنا لا يوجد. الجمهور ومنهم الحنفية والحنابلة يصححون هذا العقد. الحنفية بنوا على هذه القاعدة، قالوا بأنه كأنه كل لحظة يؤجر إجارة جديدة في عقد الإجارة بحسب وجود المنفعة، وإذا كانت كذلك فإنه لا يمتنع أن تكون بداية مدة الإجارة غير متصلة بوقت العقد. وبالتالي هو في الحقيقة كل إجارة مترتبة أو مبنية على هذا الأصل عنده، أن كل منفعة يوجد العقد بوجودها. قال: ومنها أن الموصى له بالسكنى، هذه منفعة، إذا مات ورث عنه عندنا، فيأتي ورثته الموصى له بالسكنى فيسكنون محله. والقول الثاني يقول بأنه لا يورث، لأنه لا يورث، وأن ورثة الموصى له لا يحق لهم السكنى، لأن المالك إنما أذن للموصى له فقط، وأما ورثته فإنه لم يوصي لهم. الباب الذي بعده باب مسائل الشفعة. المراد بالشفعة استحقاق حصة الشريك عند انتقال ملكه عنها. مثال ذلك إذا كانت أرض مملوكة بين اثنين ملكا مشاعا، فباع أحدهما نصيبه، فإن للشريك الآخر أن يتملك الشخص الذي باعه شريكه من هذه الأرض المشاعة، فيدفع للمشتري ما دفعه ويأخذ بقية أرض. والشفعة محل اتفاق على جوازها. والشفعة مبنية على أصول متعددة. قال المؤلف: معتقد الشافعي رضي الله عنه أن مناط الشفعة، يعني الأمر الذي يعول عليه في وجود مسائل الشفعة، هو اتصال الملكين بجميع أجزائها وهو الاختلاط، فلا تستحق الشفعة إلا بوجود اختلاط في الملك، لا بد أن يكون ملكا مشاعا. لماذا؟ لأنه إذا كان الملك مشاعا فإن الشريك سيتضرر بمن سيأتي معه، وقد يكون من أسباب عدم قدرته لاستعمال هذه العين. قال: والحكمة المرعية فيه، أي الملاحظة في الشفعة، سوء المداخلة والمخالطة، قد يأتي شريك جديد فيسيء التعامل معه، ولزوم مؤونة القسمة، لأن الأرض المشاعة إذا كان المشتري الجديد سيأتي فإنه سيتضرر منه شريكه المالك الأول، ولو قلنا بأن كل واحد منهما يلزمه أن يفصل وأن يقسم ملكه، فحينئذ هذه القسمة تحتاج إلى مؤونة، فكيف نكلفه في ماله؟ قال: ثم يلزم عليه على عدم الشفعة أن نضيق الدار عند جريان القسمة، هذا يملك نصفا وهذا يملك نصفا من البيت، فعندما يبيع أحدهما نصيبه المشاع سيأتي شريك آخر لا يدري هل يتلائم معها أو لا، وحينئذ قد يطالب بالقسمة، والقسمة تحتاج إلى تكاليف، ثم سيترتب على هذه القسمة أن يضيق الدار بعد أن كانت واسعة. لماذا؟ لأن هناك منافع مشتركة بين الاثنين جعلوها واحدة، وبالتالي لم تأخذ مساحة كبيرة. مثلا لو كانت الدار واحدة لم يلزمهم أن يجعلوا للسطح إلا درجا واحدا، لكن إذا فصلنا وقسمنا فيلزم لكل واحد منهما درج مستقل، وهكذا بقية منافع البيت كمطرح التراب، المطابخ، الممرات، بلوعة الدار، وما يجري مجرى هذه الأمور. فهذه أنواع من الضرر فيما يتأبد، ولا سبيل إلى دفعها إلا بواسطة السلطان بطريق الشفعة. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن السبب الذي من أجله ثبتت الشفعة هو اتصال الملكين فقط، هناك اتصال الملكين بجميع الأجزاء. وعلى ذلك، على القول الأول أن الملك المشاع هو الذي تثبت فيه الشفعة، وأن الملك المشترك المعين لا تثبت فيه الشفعة. لماذا؟ لأنهم لا يشتركون في جميع الأجزاء. لو كنت تملك أنت الدار، الجزء الشمالي من الدار، وأنا أملك الجزء الجنوبي، على قول الشافعي والجمهور لا تثبت الشفعة، وعلى قول أبي حنيفة تثبت. قال: وذهب أبو حنيفة إلى أن السبب الموجب لثبوت الشفعة اتصال الملكين، ولم يقولوا بجميع أجزائها. والحكمة المرعية في ثبوته، أي التي راعاها الشارع، هي دفع الضرر الحاصل بسوء المعاشرة والصحبة، ويتفرع عما سبق مسائل. مسألة الأولى: هل الجار يحق له الشفعة؟ فإن قلنا مناط الشفعة اتصال الملكين بجميع أجزائها فلا حق للجار. لماذا؟ لأنه لا يتصل في جميع الأجزاء، إنما يتصل في جميع في بعض الأجزاء. ولذلك قال الشافعي لا شفعة للجار. قال مصيرا منه إلى أن الشفعة تملك قهري تأباه العصمة، غير أن الشرع ورد به في الشريك مقرونا بدفع أنواع الضرر فيتقدر بقدر الضرورة، والجار لا يساوي الشريك في اللزوم، فإنه يمكنه دفعه دفع أذاه بالمرافعة إلى السلطان. ولذلك إذا اجتمع قدم الشريك على الجار، يقول الشافعية، ولو تساوي في الضرر لتساوي في الاستحقاق كما في الخليطين. وعند الإمام أبي حنيفة تثبت الشفعة بالجوار. لماذا؟ لأن المقصود دفع الضرر، والضرر قد يقع على الشريك عندما يبيع شريكه نصيبه من الأرض. قال ومنها أن الشفعة عندنا توزع على قدر الأنصباء، يعني مثلا عندنا أرض مملوكة لأربعة، أحدهم باعها بقي ثلاثة، هل الثلاثة يستحقون الشفعة؟ نقول نعم. ما مقدار استحقاقهم للشفعة؟ هل هو بحسب رؤوسهم فنقسم هذا الملك ثلاثة أقسام، أو بحسب ملكهم، واحد يملك نصف، واحد يملك ثمن واحد، وبالتالي نعطيه على قدر ملكه. قال ومنها أن الشفعة عندنا توزع على قدر الأنصبة، فيكون لكل واحد من الشفعة بمقدار نصيب من الميراث. قال لأن مناط الاستحقاق هو الاتصال بجميع الأجزاء، واتصال كل جزء من أجزاء ملك السبب لأخذ ما يتصل به، فمن ازدادت أجزاء ملكه ازداد ما يتصل به من الشخص. وقال أبو حنيفة يوزع على عدد رؤوسهم بالسوية، لأن مناط الاستحقاق ليس هو الاتصال، وإنما هو أصل الاتصال، ومن ثم فأصل الملك ثابت لجميع الشركاء، اللي ما عنده إلا ثمن واللي عنده نصف، جميعهما عنده أصل الاتصال اللي هو التملك، وبالتالي يقول نوزعها بينهم بحسب عدد رؤوسهم. القاعدة الثالثة في المأذون، المراد بالإذن إباحة التصرف للغير، إباحة التصرف للغير. وقد يكون من معانيها السماح للمملوك بأن يبيع ويشتري. قال معتقد الشافعي رضي الله عنه أن العبد المأذون يقول للسيد رح اشتغل بالتجارة وعطني المبلغ الفلاني مثلا، أن العبد المأذون متصرف لسيده بحكم الإذن كالوكيل والشريك والمضارب، وتصرفه تقع آثاره ونتيجته على السيد، فينفذ بمقدار ما يوجد من الإذن. وعند الإمام أبي حنيفة أن تصرف المملوك المأذون له لنفسه، إذن عند الشافعي أن العبد المأذون متصرف لسيده وليس لنفسه بحكم الإذن. قال لأن أعراض العقود سوالا وحصولا ترجع إلى السيد، ولأن المأذون في فرد لا يملك ما عداه، والمأذون في جنس لا يملك جنسا سواه كالبيع والنكاح، وبالتالي يكون تصرف العبد المأذون له بالتصرف منوطا بحكم الإذن. قال ويكون السيد يملك عادة الحجر عليه متى شاء، ولو كان الحجر قد انفك وارتفع لما ملك إعادتك المكاتب. إذن الحنفية يرون أن المأذون أن العبد المملوك المأذون له في التصرف يتصرف لنفسه بحكم فك الحجر عنه كالمكاتب، وتصرفه يقع لنفسه بمقتضى إنسانيته ابتداء ثم ينتقل إلى السيد، فلا ينفرد بنوع دون نوع أو لا يتقيد. طيب، قال لأن العبد يساوي الحر في أهلية التصرف، وبالتالي يكون العبد المأذون له عنده أهلية التصرف كالحر، بل لا يفارق العبد السيد إلا في المالكية والمملوكية. والملك هذا أمر حكم عرضي ويزول وليست أمرا حقيقيا. ليش؟ نعم، ليس ذاتيا. إذا المملوكية ليست أمرا متعلقا بحقيقة الأشياء، ليست صفة ذاتية، غير أن ذلك أن غيره صار أحق باستعماله في مصلحة نفسه لوجود الكفر من المملوك والإسلام من المالك جزاء بعملهما، فكان الحجر عليه وسلب تصرفاته يعني المملوك مع وجود عقله وهدايته وكمال أهليته مراعاة حق السيد لئلا يشتغل عن خدمته. فإذا فك الحجر عن المملوك في نوع ملك، ملك جنس المأذون فيه، فإنه حينئذ ينفك، لأن مقصود عقود البيعات والمعاملات واحد وهو تحصيل الأرباح والأكساب، بخلاف ما إذا اختلف الجنس فعقد النكاح غير عقد البيع. فالإذن للمملوك في عقد البيع لا يعني الإذن له في عقد النكاح، وبخلاف الإذن في الفرض، فإن قرينة العرف تقيده بالحاجة إلى عينه دون الحاجة إلى التجارة، ويتأيد ذلك بالمرتهن. إذا أذن للراهن أن يبيع من شخص فإنه يملك بيعه مطلقا ويزول الحجر. من المسائل المتفرعة، على مذهب الشافعي أن إذن السيد لمملوكه بنوع من التصرفات كالإجارة لا يعني التصرف في جميع العقود. وقال أبو حنيفة إذن السيد لمملوك في نوع من أنواع التجارة تسلط العبد على جميع أنواع التجارة وتكون إذن له فيه. قال ومنها أن المأذون في التجارة أذن له في التجارة وخسر، إذا استغرقت ديون التجارة أكسابه فإن بقية الديون لا تتعلق برقبته على القول الأول، ولا يباع المملوك فيها، بل تتعلق بذمته ونطالبه بالكسب فيسدد هذه الحقوق. قال لأن تصرفه حق السيد فيظهر أثره في محل إذنه وهي محل إذنه وهي الأكساب، والرقبة لم يتناولها الإذن. وقال أبو حنيفة تباع رقبته كاملة مع أنه مأذون له في التصرف، بناء على أن التصرف حق العبد يعني حق المملوك حق صاحب الدين، والإذن يقتضي تعلق الديون بحقه، والرقبة حق واجب عليه فيتعلق بذمته. من المسائل، إذا أذن السيد للعبد في التجارة فهل يؤجر لنفسه؟ عند الجمهور يقول لا يؤجر لنفسه. لماذا؟ قال لأن منافع المملوك مملوكة للسيد، وهو لم يأذن له إلا في إجارة على مقتضى العرف، لم يأذن له في تجارة بيع أو إجارة لنفسه، إن هذا ليس المقتضى العرف. قال أن المأذون في التجارة لا يؤجر نفسه، هل يأتي يقول قال له إيش أذنت لك في التجارة، هل يصح يروح يشتغل ويأخذ أجرة على شغله، وأذن له في البيع، ما أذن له في تأجير نفسه. عند الحنفية يقولون يؤجر نفسه، وعند الجمهور يقول لا يؤجر نفسه. قال الجمهور: المأذون له في التجارة لا يحق له أن يؤجر نفسه عندنا، لأنه إنما أذن له في التجارة، أما استيفاء منافعه فهذا لم يؤذن له، وإنما هي ملك للسيد، وبالتالي لا يصح له أن يستعير باختيار مهنة أخرى كتأجير نفسه. وقال أبو حنيفة: يملك المأذون له في التجارة أن يؤجر نفسه. لماذا؟ قال: لأنه مأذون إلا في الاكتساب، والإيجار أحد طرق الاكتساب. ومنها أن السيد إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت، هل يعتبر إقرارا؟ قال الشافعية: لا يعتبر إقرارا، ولا يصح تصرفه، لأنه إنما يتصرف بالإذن، وهنا لا يوجد إذن، سكت السيد، وسكوت السيد لا يؤخذ منه معنى، لأنه متردد محتمل ولا دلالة له. ولا يصح أن نقيس سكوت السيد على سكوت البكر، لأن اعتبار سكوت البكر نطقا بالرضا هذا بدليل من الشارع، وبالتالي لا يصح قياس مسألة سكوت السيد عندما يرى مملوكا يبيع أو يشتري، لا يعتبر هذا إذن. وقال أبو حنيفة: سكوت السيد عند تصرف المملوك ببيع وشراء يعتبر إذنا له في التصرف. لماذا؟ لأنه يدل على رضا بتصرف المملوك، فإن العبد يتصرف لنفسه، لكن حق السيد تعلق به، والسكوت يكفي في إسقاط حق السيد كما في مسائل الشفعاء. قال: وهذا يبطل عليهم بالسكوت في بيع مال الحر، في بيع الحر مال غيره، جاء واخذ غطرك وراح وباعه وانت شوف ساكت، هل يعتبر إقرارا في البيع؟ نقول: لا يعتبر إقرارا في البيع. ومثل في مسألة المملوك. قال: وهكذا في مسألة بيع الراهن عند سكوت المرتهن، أخذت منك دين 10,000 وقلت هذه السلعة رهن عندك، من الذي يملكها؟ أنا. طيب لو بعتها ألست المالك؟ ولكن تعلق بها حق الغير، ومع ذلك هنا السكوت لا يعتبر إذنا ولا إجازة بالتصرف. قالوا: فهكذا في مسألة، هكذا في مسألة بيع المملوك وسكوت السيد. قال: ويلحق بأذيال هذا الأصل مسألة، وهي أن الموصى له في نوع من التصرف، كتب وصية قال فلان يبيع العقارات بس، ما يربي ولا يأجر ولا، الموصى له في نوع من التصرف يقتصر على ذلك النوع المأذون له فيه، ولا يتعدى عندنا إلى تصرف آخر، لأن هذا الموصى له لا يتصرف إلا بالتفويض، وهو لم يفوض إلا لهذا التعامل، كالمضارب والوكيل. المضارب في عقد الشركة اتفق معه العامل مع صاحب المال على وضع الشركة تكون الأرباح مناصفة، شرط عليه صاحب المال وقال بشرط إنك ما تركب به البحر، بشرط أنك لا تسيره في السيارة مسافة أطول من 100 كيلو مثلا. الوكيل خالف، فحينئذ نقول يضمن لو تلفت السلعة. لماذا؟ لأنه تعدى، تصرفت بخلاف الشروط. وهكذا في البيع الوكيل لو باع السلعة بأقل من ثمنها عادة يقول يغرم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه يصير وصيا مطلقا، بالتالي يبيع. قال لأن الوصية ولاية، والولاية لا تتجزأ، وما لا يتجزأ فإثبات بعضه إثبات كله، إذا أثبت جزءا من أجزائه كأنك أثبت بقية الأجزاء. نأخذ هذه المسألة ولا نقف؟ قال مسائل من النذر والأهلية. النذر يراد به التزام الإنسان بأداء عمل لم يجب عليه بأصل الشرع. قال ذهب جماهير أهل العلم إلى أن التحسين والتقبيح راجعان إلى الأمر والنهي، فلا يقبح شيء لعينه ولا يحسن شيء لعينه، بل المعنى بل المعني بكونه قبيحا محرما أنه متعلق النهي، والمعني بكونه حسنا واجبا أنه متعلق الأمر. واضح هذا الكلام؟ متى يكون الشيء حسنا؟ قال إذا أمر به الشارع. قبل أمر الشارع ليس بحسن ولا قبيح، وكذلك القبيح لا يكون قبيحا إلا بحسب نهي الشارع، وهذا رأي الأشاعرة في هذه المسألة. والمعتزلة يخالفونهم ويقولون بأن مصدر الحسن والقبح هو العقل والعقل. وهناك مذهب ثالث يقول بأن الحسن والقبح صفات ذاتية في الأشياء قبل ورود الشرائع وقبل وجود العقول، وإنما العقول والشرائع معرفات بالحسن والقبح، وهذا رأي أهل السنة. احتج الأشاعرة في إبطال مذهب المعتزلة بأن قالوا إن إيجاب العقل شيئاً إما أن يكون من طريق الضرورة أو من طريق النظر، ضرورة بلا يرد إلى النفوس بدون احتياج إلى دليل، والنظر ما دل عليه دليل. الأول محال، أي دلالة الضروريات على كون العقل يدل على الحسن والقبح هذا أمر محال. لماذا؟ لأن الضروريات لا يتنازع فيها، ونحن متنازعون في هذا الأمر، بل نجد الكم الغفير والعدد الكثير الوفير يقولون لا نجد حسن هذه الأشياء ولا قبح في نفوسنا. والثاني أي القول بأن العقل يثبت الحسن بناء على النظر والاستدلال هذا أيضا محال لإفضائه إلى التسلسل، فالعقل يدل على الحسن والحسن يدل على العقل فتكون دائرة. قال وذهب المنتمون إلى أبي حنيفة رضي الله عنه من علماء الأصول إلى أن الأفعال تقسم إلى ثلاثة أقسام، منها ما يستقل العقل بدرك حسنه وقبحه بديهة. لاحظ كلمة بدرك، إذن هو دليل ليس مصدرا، كحسن الصدق الذي لا ضرر فيه وقبح الكذب الذي لا نفع فيه. ومعنى استقلال العقل بدرك ذلك عندهم أنه لا يتوقف على إخبار مخبر، ومن أنواع الأفعال ما يدرك حسنه وقبحه بنظر العقل، كحسن الصدق المشتمل على الضرر وقبح الكذب المشتمل على النفع. ومنها ما لا يستقل العقل بدرك حسنه وقبحه أصلا، كحسن الصلاة، فهذا ما عرفناه إلا من طريق الشرع، وقبح تناول الخمر والخنزير. وزعموا أن أمر الشرع في هذا القسم ونهيه كاشف عن وجه حسن هذه الأفعال وقبحها، ليس هو مصدر القبح وإنما كاشف، لعلمه بأن امتثال أمره فيها يدعو إلى المستحسنات العقلية، وكذلك الترك في نقيضها من المناهي. واحتجوا على كون العقل مدركا لمعرفة الحسن والقبح بأن البراهمة، وهم ليس عندهم شرح، يقبحون ويحسنون مع إنكارهم الشرائع وجحدهم النبوات. قال المؤلف، وهذا القول قول فاسد. لماذا؟ قال لأن هؤلاء يقبحون البراهمة، يقبحون ويحسنون باعتبار المنافع والمضار الناجزة الموجودة الآن، والخلاف فيما لا يتعلق به عرض عاجل، وكان المقصود منه الثواب أو درء العقاب الآجل، وهم لا يحسنون ولا يقبحون فيه. يتفرع على ذلك عدد من المسائل. المسألة الأولى، قال إسلام الصبي المميز لا يصح عندهم. ها؟ عندهم، عند المؤلف وأصحابه، إحنا ما نرتضي قوله، أنتم ترتضون قوله؟ ها؟ لا، حتى الشافعية ما يقولون، هذا الأشاعرة. قال لأن الإسلام لا يعقل إلا بعد تقدم الإلزام، كما لا يعقل الجواب، لا يعقل الجواب إلا بعد تقدم الخطاب، فإنه من أسماء الشبه والإضافة، والإسلام استسلام وإذعان، والابتداء بالتبرع لا يسمى إسلاما ولا انقيادا، كما أن الابتداء بالكلام لا يسمى جوابا. وعلى ذلك فإن الإلزام منتف في حق الصبي فانتفى الإسلام. وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى صحة إسلامه، إسلام من؟ الصبي المميز، بناء على أن اللزوم قد يثبت بطريق العقل، والعقل يوجب على الصبي والبالغ إذا كان الصبي عاقلا. هناك توجه آخر بتصحيح إسلام الصبي المميز، ليس بناء على القول بأن اللزوم قد يثبت عقلا، وإنما بناء على أن الإسلام له، والشارع مكنه من فعل ما له، ولذا يصح صيامه النفل، صيام الصبي المميز، لأنه له، بخلاف ما عليه. فهنا كلامهم هم في اللزوم، يعني فيما يجب عليه، وهنا يثبت له لا يجب عليه. قال ومنها إذا أنه إذا نذر صوم يوم العيد وأيام التشريق لا ينعقد نذره ولا يصح صومه فيها عندنا للنهي الوارد عن صوم يوم العيد، وعند الحنفية يصح، بناء على أن العقل يدرك حسن العبادات، والصوم مدرك حسنه، وبالتالي يصح نذره. قال بناء على أن الصوم عبادة مأمور بها، والأمر به يدل على كونه حسنا، فيستحيل أن ينهى عنه. اتضح لكم؟ هذا التعليل يمشي على رأي الأوائل الذين يقولون الحسن مرتبط بأمر الشارع، فهو هنا يقول والأمر به شرعا، يعني الأمر بالصوم يدل على كونه حسنا، فيستحيل أن ينهى عنه، فيجب صرف النهي إلى معنى وراءه كترك إجابة الداعي مثلا. وهذا البناء فيه نظر، وذلك أن هذه المسألة مبنية على أن النهي هل يعقل أن يكون نهيا عن أصل الفعل، عن وصف الفعل دون أصله، أو لا يكون النهي إلا عنهما؟ وهذا مبني على أصل آخر، وهو هل الأحكام الشرعية مرتبطة بما في بالصور الواردة في الأذهان أو بالمسائل الواقعة في الأعيان؟ هنا صوم يوم العيد، هل هو وحدة واحدة ولا شيء منفك؟ صوم يوم العيد في الذهن منفك، نتصور الانفكاك في الصوم عن يوم العيد، بالتالي نقول يصح الصوم ويصح نذر صومه ويلزمه أن يصوم يوما آخر كما هو مذهب الحنفية. وعند الجمهور يقولون الانفكاك بين الصوم ويوم العيد هذا ليس موجودا في الخارج، هو إنما نذر صوم يوم العيد ولا انفكاك بينهما، فيكون النهي هنا عن الصيام حال الاتصاف بوصف كونه في يوم العيد، فالنهي عن الأصل والوصف هنا. قال المؤلف: ولا يلزم على هذا الصوم والصلاة في زمن الحيض والنفاس، فإن ذلك له الصوم من باب النفي يعني لا يأكل، لا من باب النهي كما في مسألة الصلاة. ومعنى النفي إخبار الشرع بانعدام هذه العبادات شرعا في زمن الحيض لقيام النافي لها وهو حدوث الحيض والنفاس. ولا يلزم على هذا الاستحاضة، فإن الاستحاضة ليست حيضا ولا نفاسا، بل هو ملحق بالأمراض لا بالأحداث، أحداث إيش؟ حدث الأصغر والحدث الأكبر، والنفاس والحيض هذه أحداث، إنما الاستحاضة اعتبرناها مرضا، والمرض لا ينافي القيام بالعبادات. قال: من المسائل المتفرعة على هذا أن شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض غير مقبولة عندنا لتهمة الكذب، فلا نصدق بعضهم على بعضهم الآخر. فالكذب هنا لماذا لم يقبلوا؟ قالوا الكذب لا يعد قبيحا إلا بعد أن نهى عنه الشرع، وبالتالي أهل الذمة لا يمتنعون عنه لأنهم لا يلتزمون بالأمر والنهي. أما عند الحنفية فقالوا تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، لأن قبح الكذب معلوم عندهم لأنه مأخوذ بطريق العقل الذي يشاركوننا فيه. قال: وعندهم تقبل شهادة أهل الذمة لأن قبح الكذب ثابت عقلا، وكذلك حسن الصدق، وكل ذي دين يجتنب ما هو محظور دينه وعقله ظاهرا. رتب على هذا أو قال وهو تابع لما سبق: المشروعات يعني الأمور الواردة في الشرع أصلها حسن عند أهل الرأي، لأنها إما عبادة، والعبادة إظهار العبودية للخالق وهذا أمر حسن، وإما معاملة يترتب عليها تبادل المنافع وإقامة المصالح وقطع النزاع وهذا أيضا حسن، وإما مناكحة، والمناكحات وعقود الزواجات هذه يترتب عليها آثار جميلة حسنة، فهي سبب للتناسل والتكاثر من العباد من العباد والعباد. والعقوبات والحدود أيضا حسنة، لماذا؟ لأنها سيترتب عليها محاسن منها أنها سبب لاستبقاء الأنفس، فالناس يتداراون عن القتل متى علموا بأن القاتل يقتل، وكذلك سبب لاستبقاء العقول والأديان والأبضاع والأموال. قالوا: ولا يخفى على كل ذي عقل أن هذه الأشياء حسنة، وبالتالي ما كان حسنا فإنه لا ينسخ ولا يتصور أن ينهى عنه. فأصل المشروع حسن بالاتفاق، لكن الكيفيات والهيئة والشروط هذه لا تعرف إلا بواسطة الشرع لا بالعقل، وبالتالي هذه الأمور يمكن أن يرد النسخ والنهي عنها. فمتى ورد النهي مضافا إلى شيء منها يجب صرف النهي إلى مجاور له صيانة لأدلة الشرع عن التناقض. فهنا يقول: هذه الأشياء فمتى ورد النهي مضافا إلى شيء، مثل نهى عن صوم يوم العيد، والصوم وردنا الدليل بأنه حسن، فحينئذ يجب أن نصرف النهي إلى أمر مجاور له، لأن قد وردنا دليل من الشرع بتحسين الصوم صيانة لأدلة الشرع عن التناقض. أما عندنا عنده هناك عقلي، فالحسن والقبح تابعان للأمر والنهي على ما سبق، فيتصور الأمر بالشيء لعينه والنهي عن عينه، هكذا ذكر المؤلف بناء على قاعدة التحسين والتقبيح. ومن المعلوم أن الصواب أن للأشياء صفات ذاتية يثبت بها الحسن والقبح لذاتها، ولو لم نقل بذلك لأدى إلى إلغاء حكمة الشارع من تقرير الأحكام، وإلغاء ما ورد في الشارع أن الشارع جاءت بتحقيق المصالح: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولما صح لنا أن نفهم عددا من النصوص التي علقت الحسنى أو وصفت المأمور بأنه حسن، كما في قوله عز وجل: يأمرهم بالمعروف، كما في قول عز وجل على قول الأشاعرة يكون معنى الآية: يأمرهم بما أمرهم به، ما يكون لها معنى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، عند الأشاعرة يقول أحل لكم ما أحل لكم، بالتالي لا تكون الآية أتت بمعنى جديد. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، النفس المعنى. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، صلى الله على نبينا محمد. وإليك. لا لعموما، يعني أنت لو نذرت أن تصوم يوم العيد، أنت لو نذرت أن تصوم يوم العيد، عند الجمهور يقولون هذا نذر باطل لا قيمة له، وعند الحنفية يقولون يصح النذر ويلزمه أن يصوم يوما آخر. قلت لله علي صوم يوم العيد، عند الجمهور يقولون هذا نذر باطل لا قيمة له، وعند الحنفية يقولون لماذا؟ يقول لأن الشرع نهى عنه. عند الحنفية يقولون يصح النذر ويلزمه أن يصوم يوما آخر تصحيحا بسبب عدم الانفكاك، بسبب وجود الانفكاك عنده. نعم. نعم. لكن هنا قال هو على القاعدة على الأصل أنه لا ينسب إلى ساكت قول. يقول هنا لا حاجة للبيان. نعم سبحانك اللهم وبحمدك. نعم السفر المشقة معنى المشقة معنى وبالتالي جعلوا قالوا بأن الشارع هنا استعاض عن المعنى بجعل سببه محله وهو السفر. السفر هو سبب المشقة هو سبب المشقة. فهكذا في مسألتنا هنا نقول بأن الحكم كان بالأساس يناط بالمنفعة لكن المنفعة غير صالحة لإناطة الحكم بها فأنطناه بمحل المنفعة. هذا قول الحنفية. جمهور يخالفونه. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.